يسأل في هذه الحلقة شيخ صالح عن حكم حمل الأشرطة المسجل عليها قرآن، هل ينطبق عليها حكم لمس المصحف أو لا؟ لا شك أن المسلم ينبغي أن يحترم القرآن محمولا، وهل الأشرطة التي عليها الأصوات بمثابة القرآن المكتوب على المصاحف، أو أن هذه الأصوات وما فيها من التخزين بمثابة ما يتخزن في الذاكرة، فإن ذاكرة الحافظ للقرآن الكريم هي في الحقيقة خازنة للقرآن الكريم، وبقدرة القادر على كل شيء توجد هذه الأشياء. وقد تفنن الناس في استنتاج أو في استصناع العقول الإلكترونية والأدمغة الإلكترونية، ومهما فعلوا ومهما بذلوا لن يستطيعوا أن يصلوا إلى ما أودعه الله جل وعلا في ذهن ابن آدم من مختلف العلوم والمعارف، وما عليه إلا أن يقصد ذكر شيء مما هو مخزون في الذاكرة فيأتي به دون ضغط على زر أو توصيل كهرباء أو غير ذلك، وهذا من قدرة القادر على كل شيء. ولأن الأمر فيه صعوبة أن يقال للإنسان ومعه أشرطة لا تحملها أو لا تلمسها، فأرى أن ذلك لا يتعدى من المصحف إلى الشريط. وعندما ذكرت أن التخزين في هذه الأشرطة فيه شبه عن بعد من التخزين في الذاكرة، أردت أن أتوصل إلى أن مس هذه الأشرطة ليس بمحرم ولا يشترط له الوضوء، وإن كان الأولى أن يكون الإنسان في استماعه للقرآن ولمسه للأشرطة على طهارة، لأنه عندما يكون يستمع للقرآن فهو في عبادة، وأكمل حالات المتعبد أن يكون على طهارة. بل كان أهل العلم الذين يبذلون العلم لوجه الله ويعملون لله في علمهم، كان أحدهم إذا أراد أن يحدث بحديث رسول الله لا يحدث إلا وهو على طهارة، وربما كان إذا أراد أن يتحدث جثى على ركبتيه إعظاما لما يتحدث به من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأرى أنه يحسن بالإنسان أن يتصف بطهارة الباطن والظاهر عند قراءة القرآن أو استماعه من المسجل أو نقل الأشرطة، لكن لا يحرم عليه في نظري ولا تكون الأشرطة بمنزلة المصحف والقراءة فيه، والله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.